والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ويوم نبعث من كل أمة كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخف فاعف عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ربنا هؤلاء

ثابت بيانا ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق الله العظيم.